اللهم أكرم والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. وارزقنا اللهم مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان، وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ما قسمت في هذه الليالي المباركات من خير وبركة ومغفرة وعتق، فاجعل اللهم لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا دائم المعروف، يا واسع العطية، يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو، ويا حسن التجاوز، ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا، ويا سيدنا، ويا خالقنا، ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم لا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. نسألك اللهم العفو والعافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك دوام العافية. متعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ المسافرين. اللهم رد الغائبين، اللهم رد الغائبين. اللهم اشف المرضى أجمعين، وارحم الأموات أجمعين، أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم يا عزيز يا حكيم، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن عاد الدين. اللهم اجمع صف المسلمين. اللهم وحد كلمتهم. اللهم قوي شوكتهم. اللهم اجعلهم يدا واحدة على من سواهم يا رب العالمين. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ارفع اللهم عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وانزل اللهم علينا السخاء والرخاء برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك، واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.